الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن خباب وأبي سعيد وأبي قتادة وزيد بن ثابت والبراء بن عازب. قال الإمام رحمه الله تعالى: حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الظهر قدر تنزيل السجدة، وروي عنه أنه كان يقرأ في الركعة الأولى من الظهر قدر 30 آية، وفي الركعة الثانية 15 آية. وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن يقرأ في الظهر بأوساط المفصل. ورأى بعض أهل العلم أن القراءة في صلاة العصر كنحو القراءة في صلاة المغرب، يقرأ بقصار مفصل. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: تعدل صلاة العصر بصلاة المغرب في القراءة. وقال إبراهيم: تضاعف صلاة الظهر على صلاة العصر في القراءة 4 مرار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد اعتنى الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله في هذا الباب ببيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في صلاة الظهر والعصر، وماذا كان يقرأ عليه الصلاة والسلام، والمحفوظ من سنته الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر أنه كان يطول القراءة فيها صلوات الله وسلامه عليه، حتى كان الرجل يذهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الركعة الأولى من صلاة الظهر. وهذا يدل دلالة واضحة على أنه كان يطول في القراءة فيها، وكان عليه الصلاة والسلام ربما أسمع الصحابة رضوان الله عليهم الآية والآيتين. فهديه عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة أنه كان يطول القراءة فيها. وأما بالنسبة للركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. واختار طائفة من العلماء رحمهم الله أنه يقتصر على قراءة الفاتحة فقط، والسنة حجة على كل أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على الفاتحة بقراءة هاتين السورتين، فدل على أن السنة أن يقرأهما في الأخيرتين من صلاة الظهر. وقاس بعض العلماء صلاة العصر على صلاة الظهر فقال: يقرأ بسورتي الإخلاص في ركعتي العصر الأخيرتين. والصحيح أنه يقتصر على الوارد على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقرأ المصلي في الأخيرتين من الظهر بسورتي الإخلاص فقط. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حسب علمنا حديث صحيح يدل على أنه كان يقرأ في الأخيرتين من صلاة العصر بسورتي الإخلاص. وجانب، والقياس في التعبديات أضيق. والمقصود أن صلاة الظهر أطول من صلاة العصر في قراءته عليه الصلاة والسلام. واختار طائفة من العلماء رحمهم الله أن تكون قراءة العصر على النصف من قراءة صلاة الظهر. واختار هذا طائفة من أئمة السلف والعلماء رحمهم الله، وقالوا إنه حزرت قراءته عليه الصلاة والسلام قدر 15 آية، فقالوا هذا هو المحفوظ من هديه عليه الصلاة والسلام، أن صلاة الظهر أقصر من صلاة العصر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في صلاة الظهر أكثر من صلاة العصر. والقول بالمساواة بين الصلاتين محل نظر، وما جاء في حديث الباب من السور المذكورة إنما هي من أوساط المفصل عند طائفة من العلماء رحمهم الله كما قدمنا. وبناء على ذلك قال جمع من العلماء يستحب أن يقرأ في صلاة الظهر والعصر من أوساط المفصل كما حكاه الإمام الحافظ رحمه الله. وأيما كان فإن السنة أن يطول في صلاة الظهر ما لم يكن التطويل يشق على المأمومين ويوجب الحرج عليهم كأئمة المساجد التي تكون في الأسواق أو تكون في أطراف المدينة ينتابها المسافرون، أو تكون في أماكن المرضى أو نحو ذلك مما يحتاج فيه إلى التخفيف والتيسير. فحينئذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تخفف الصلاة، وأن لا يرهق الإمام المأمومين، وأن لا ينفرهم من الصلاة وراءه. وأما إذا كان الوقت متسعا والناس على قدرة ولم يكن ثم مانع من تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم الأكمل والأفضل، فحينئذ يطبق الإمام هذه السنة. واختلف العلماء رحمهم الله في صلاة الظهر هل يسوي المصلي بين الركعة الأولى والثانية في القراءة، أم يجعل الثانية أقل من الأولى على وجهين. فقال بعض العلماء يقرأ في الركعة الأولى قدر ما يقرأ في الركعة الثانية، وحينئذ تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية لأن فيها دعاء الاستفتاح. وبناء على ذلك يقرأ مثلا 15، يقرأ في الركعة الأولى بسورة تقارب الركعة الثانية على هذا القول، ثم تكون الركعة الأولى زائدة على الركعة الثانية بقدر دعاء الاستفتاح. وقال بعض العلماء رحمهم الله إن السنة أن يسوي بينهما ويكون قدر الزمان بينهما معتدلا. وكل هذا الخلاف إنما هو في الأفضل والأكمل، ولا بأس ولا حرج على الإمام إذا كانت الركعتان متساويتين، ولا حرج عليه إذا طول الركعة الأولى على الثانية بإجماع العلماء. ولكن إذا خالف السنة والهدي فجعل الركعة الثانية أطول من الركعة الأولى فإنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وصلاة العصر تخفف عن صلاة الظهر كما ذكرنا في قول طائفة من أئمة السلف والعلماء، فيقرأ فيها على النصف من صلاة الظهر على قدر ما حزر من 15 آية كان يقرأ عليه الصلاة والسلام بما يقاربها. ومن هنا نص فيما ذكر الإمام الحافظ على أنه يقرأ بقدر ألف لام ميم تنزيل، والمراد بذلك سورة السجدة، وهي تقارب 30 آية، فيكون على النصف منها، وهذا كله على التقريب. والخلاف بين العلماء رحمهم الله خلاف ندب واستحباب، وليس بخلاف حتم وإيجاب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة في المغرب. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أمه أم الفضل قالت: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه، فصلى المغرب فقرأ بالمرسلات قالت: فما صلاها بعد حتى لقي الله. قال رحمه الله: وفي الباب عن جبير بن مطعم وابن عمر وأبي أيوب وزيد بن ثابت. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أم الفضل حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالطور، وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بقصار مفصل، وروي عن أبي بكر الصديق أنه قرأ في المغرب بقصار مفصل. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: وعلى هذا العمل عند أهل العلم، وبه يقول ابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال الشافعي: وذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال، نحو الطور والمرسلات. قال الإمام الشافعي: لا أكره ذلك، بل أستحب أن يقرأ بهذه السور في صلاة المغرب. ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة باب ما جاء في القراءة في المغرب. المغرب هي الصلاة الرابعة من الصلوات الخمس، وهذه الصلاة أعني صلاة المغرب تعتبر من الصلاة الليلية، شرعها الله عز وجل بعد غروب الشمس. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر في القراءة في الأوليين من صلاة المغرب دون الثالثة الأخيرة، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام في القراءة أنه يطول تارة ويقصر تارة، وتارة يكون بين، فما ثبت من التطويل عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أنه قرأ بسورة الأعراف في صلاة المغرب. وهذه السورة قسمها النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين، وقد دل على ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند أحمد في مسنده، والنسائي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأعراف بين الركعتين. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في صلاة المغرب بسورة الأنفال، فهذا يدل دلالة واضحة على أنه كان يطول في القراءة فيها. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخفف القراءة في الأوليين من صلاة المغرب، ودل على ذلك حديث أبي هريرة عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة المغرب بقصار مفصل. وقد جاء عن أمير المؤمنين الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقرأ في صلاة المغرب بقصار مفصل، وحفظ ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءته في صلاة المغرب كانت بعد ذلك تخفيفا. وأما كونه عليه الصلاة والسلام يقرأ بين بين فقد حفظ ذلك في حديث جبير الذي أشار إليه المصنف رحمه الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بسورة الطور حتى بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض حتى كاد قلبه يطير. وكان جبير رضي الله عنه حين ذاك على الكفر، ولذلك يمثل العلماء رحمهم الله بحديث جبير على سماع الحديث حال الكفر وأدائه حال الإسلام، وأن اشتراط الإسلام في الراوي إنما محله حين الأداء. والمقصود أن حديث جبير رضي الله عنه دل دلالة واضحة على أن قراءته عليه الصلاة والسلام في المغرب ربما كانت بين الطول والقصر بالنسبة لسورة الأعراف وقصار المفصل، فإن سورة الطول بينهما. وكذلك ما ثبت في حديث من فضل لبابة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، والذي صدر به المصنف رحمه الله الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب والمرسلات عرفا، فدلت هذه السنن الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يطول تارة في صلاة المغرب وتارة كان يقصر وتارة تكون قراءته بين بين. ولذلك فصل العلماء رحمهم الله في هذه السنن، فمن كان يستطيع قراءة الأعراف تامة كاملة أو قراءة الأنفال، وأراد أن يطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته فإن ذلك أكمل وأفضل، ولا يداوم على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله تارة من التارات. وكذلك لو أراد أن يقرأ بالطور أو المرسلات في الحال الوسط، وكذلك إذا أراد التخفيف كما هو الغالب إذا كانت المساجد مساجد عامة فيها الضعيف والكبير والسقيم وذو الحاجة، فحينئذ يقصد إلى السنة التي فيها رف، وهو مأجور باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن السؤال المشكل أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب خرجوا من الصلاة فإذا هم يبصرون مواقع النبل، والمراد بذلك أنهم لو رموا سهامهم لرأوا مكان وقوعها، وهذا يشير إلى أنه لم يزل هناك بقية باقية من وقت المغرب، فكيف يجمع بين هذا وبين تطويله عليه الصلاة والسلام في الصلاة؟ والجواب عن ذلك أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ينظر في سنته إلى حاله الأكمل والأفضل الذي أعانه الذي كان عليه صلوات الله وسلامه عليه، فأولا كان لا يجعل فاصلا طويلا بين الأذان والإقامة، وكان أذان الفجر على أذان المغرب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه التمطيط والتطريب الذي يطول فيه المؤذن، بل كان أذانه على السنن، فإذا حسب وقت غروب الشمس ثم حسب الأذان المعتبر المعتاد، ثم كان من هديه أن يجعل بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب قدر ما يفطر به الصائم ويتهيأ به من يريد التهيؤ للصلاة من الوضوء، ثم يقيم الصلاة، ثم انظر إلى هديه الأكمل والأفضل في قراءته وحسن أدائه لكتاب الله عز وجل، فما كان صلوات الله وسلامه عليه يمطط القرآن ولا كان يبالغ في أمره حتى يجحف بالناس إذا قرأ، بل كانت قراءته مرتلة حسنة صلوات الله وسلامه عليه على أحسن ما أنت سامع من قراءة صلوات الله وسلامه عليه. فإذا نظر إلى مجموع ذلك وعلمنا أن القارئ للقرآن المتقن الذي يتقن القرآن ماهرا فيه أنه يقرأ الجزء من القرآن ما بين ربع الساعة إلى 10 دقائق، فحينئذ يعلم أن الزمان يمكن معه أن يدرك ما ذكر أو يحمل ما ورد من الصحابة على الأحوال التي كان يقرأ فيها باختصار مفصل. وعلى كل حال ينبغي أن يضع المسلم في ذهنه هذه الأمور التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يصعب وجودها خاصة في زماننا وفي المدن، فإن الأذان يستغرق وقتا ثم يجعل فاصل طويل بين الأذان والإقامة، ثم انظر بعد ذلك إلى الوقت الذي يستغرقه القارئ في قراءته. كل هذه الأمور جعلت تطبيق السنة من الصعوبة بمكان، ولكن مع هذا كله قد يتيسر للإنسان أن يطبق هذه السنة، كأن يصلي في جماعته في برية أو نحو ذلك، حينما يكون عدد المصلين يعلم حالهم، وكما يقع في بعض الأحوال في السفر، فإنه يتمكن الإنسان من تطبيق هذه السنن لخفة الشغل وتيسر التطبيق لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذكره المصنف رحمه الله عن الإمام مالك رحمه الله من تشديده في إطالة صلاة المغرب، فالسبب من ذلك أمور: أولها أن الإمام مالك رحمه الله كان يعتمد على عمل أهل المدينة، والمراد بعمل أهل المدينة عمل العلماء الذين أدركهم، فقد أدرك الإمام مالك رحمه الله 70 من أئمة العلم والفتوى، وهؤلاء أدركوا أضعاف عددهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن بين الإمام مالك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رجلين. وكانت المدينة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته النفيسة في كلا التي بين فيها مسألة حجية إجماع أهل المدينة وعدم حجيته، بين أن المدينة إلى عصر الإمام مالك لم تدخلها بدعة قط، وأنها كانت زاخرة بالعلماء والأئمة. فإذا أدرك رحمه الله أئمة العلم في المدينة متفقين على حكم، علم أنهم أدركوا أضعاف عددهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يحتج بعملهم وبما يجدهم عليه. وليس المراد من عمل المدينة أن يحتج بعمل أهلها في كل زمان ومكان، بل كان مراد الإمام مالك بالاحتجاج بعمل أهل المدينة في مثل هذا إنما هو الاحتجاج بعمل العلماء والأئمة الذين يرجع إليهم في العلم. والمقصود أنه كان يعتبر بأن أهل المدينة، أعني علماءها، كانوا يختارون التخفيف في صلاة المغرب، وكان يشدد في هذه المسألة بناء على ما أدرك من العمل. أما الأمر الثاني فكان يخشى من ضيق وقت المغرب أن يخرجها الإمام عن وقتها، خاصة إذا كان ثقيل القراءة أو كان المصلي ثقيل القراءة. فقهاء المالكية رحمهم الله في إطالة صلاة المغرب وكلا العذرين ليس بعذر في رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث، فالسنة واضحة الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في صلاة المغرب، فمن تيسر له ذلك فإنه على سنة وخير، ولا يقال بعدم استحباب ذلك. وكيف يعقل أن تصح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه بأمر من الأمور ثم يقول قائل لا أستحب ذلك؟ فلا شك أن العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وفي هذا الحديث أعني تطويل النبي صلى الله عليه وسلم وقراءته بسورة الأعراف دليل على طول وقت المغرب بقدر، وأنه لا يشدد فيها بقدر ما تؤدى. ومن هنا قال بعض العلماء كما هو في مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث، يشرع للمسلم أن يصلي قبل صلاة المغرب ركعتين وليستا بسنة راتبة للمغرب. وشدد في ذلك المالكية والحنفية رحمهم الله، فقالوا لا يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة. وحديث زيد الذي معنا في قراءته عليه الصلاة والسلام بالأعراف يدل على طول وقت المغرب، وأنه لا بأس بصلاة هاتين الركعتين خاصة، وأن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه ذكر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبتدرون السواري بين الأذان والإقامة، حتى لو دخل الداخل إلى المسجد لظن أن الصلاة قد أقيمت. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. وقوله رحمه الله عن أم الفضل هي لبابة بنت الحارث الهلالية، أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنهما وأرضاهما، وكانت زوجا للعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من أفاضل الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين. قال بعض العلماء إنها كانت أول امرأة أسلمت بعد خديجة بنت خويلد رضي الله عن الجميع. ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج وهو عاصب الرأس. قولها رضي الله عنها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهان: الوجه الأول أن يكون مرادها خروجه عليه الصلاة والسلام، أن يكون مرادها خروجه عليه الصلاة والسلام إلى المسجد، وهذا محل إشكال، لأن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن آخر صلاة صلاها عليه الصلاة والسلام بالمسجد كانت صلاة الظهر أو صلاة العصر عند بعض العلماء رحمهم الله. وقد أجيب عن ذلك بالوجه الثاني أن مرادها رضي الله عنها وأرضاها بخروجه عليه الصلاة والسلام الخروج النسبي، فقد كان يمرض في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان قد استأذن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين أن يمرض في بيت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، فأذن أزواجه رضي الله عنهن بذلك فكان في حجرتها، فيكون خولها خرج من موضعه الذي يمرض فيه عليه الصلاة والسلام إلى من بداخل البيت. وهذا جواب لبعض العلماء رحمهم الله، وقولها وهو عاصب رأسه صلوات الله وسلامه عليه. العصابة هي اللفافة على الشيء، يقال عصب رأسه إذا لف اللفافة عليه، وأصل العصب الإحاطة. يقال عصبة الرجل وهم قرابته سموا بذلك لأنهم يحيطون به في الشدائد والنكبات، فالعصابة يعصب بها الرأس عند شدة المرض. وقد كان من العادة أن يعصب الرأس عند حدوث الألم فيه، وكان ألمه عليه الصلاة والسلام في مرض موته عليه الصلاة والسلام ابتدأ برأسه. وقال بعض العلماء إنه ابتلي بمرض الشقيقة المعروف، وهو داء مصيب الرأس، ولكن الذي عليه بعض المحققين رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن أكل شاة اليهودية عليها لعائن الله وكانت مسمومة أصيب عليه الصلاة والسلام بها، وما زال السم يسري إلى بدنه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ما زلت أرى أثر السم في لهاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يزداد يوما بعد يوم، حتى وافته منيته صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا كان إعجاز القرآن في قوله سبحانه وتعالى عن اليهود عليهم لعائن الله: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، ولم يقل فريقا قتلتم، لأنهم كانوا يقتلون الأنبياء، وكان سيدهم صلوات الله وسلامه عليه ضحية هذه اليهودية حينما سمت شاته التي أكلها وسألت عن أحب ما يأكله عليه الصلاة والسلام فقيل الكتف، فسمت الكتف سمها الله في الدنيا والآخرة. وكانت عليها لعائن الله قد علمت أنه يحب أكلها، فوضعت السم فيها فأكل عليه الصلاة والسلام ونهش منها، ثم رفع الكتف فقال: إنها تقول لي إنها مسمومة. فكان من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه أن أنطق الله ذلك اللحم فأخبره عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الصحيح: أنطقه الله الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. والمعروف عند الأطباء أن التسمم إذا سرى إلى البدن من علاماته وجود ألم الرأس، ويكون على صفة معينة يعرفها أهل المعرفة بالطب. ومن هنا رجع عليه الصلاة والسلام من بعد حجة الوداع، واشتد وبدأه المرض عليه الصلاة والسلام يوم الخميس. وفي الصحيح عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: يوم الخميس، ما يوم الخميس، ثم بكى وقال: اشتد الوجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخميس، وما زال به الألم صلوات الله وسلامه عليه. وعصبه عليه الصلاة والسلام للرأس فيه دليل على مسائل، منها مشروعية التداوي، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه وأرضاه أن الأعراب أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أنا تداوى، فقال عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. فكونه عليه الصلاة والسلام يعصب رأسه كما في هذا الحديث فيه دليل على مشروعية الأخذ بالأسباب والتداوي، والذي عليه جمهور العلماء أن التداوي سنة مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إليه وفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وخالف في ذلك بعضهم، فقال بعض الغلاة لا يشرع التداوي، ليس التداوي بأفضل، بل الأفضل ترك التداوي والاتكال على الله. ولا شك أن فعل السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم على التداوي، ولذلك أخبر قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الهدي: فهذا إمام المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه، أي أنه تداوى وفعل التداوي، وهذا يدل على أن الأفضل والأكمل أن يأخذ المسلم بالأسباب، والتداوي عند المرض لا يخالف التوكل على الله، بل يزيد من الإيمان بالله والثقة بالله. فمن وضع التأثير في الدواء، ومن الذي علم الطبيب الداء والدواء، ومن الذي ألهمه طريق العافية والشفاء، سبحانه الفاطر الأرض والسماء، فهذا يزيد من الإيمان بالله والتوكل على الله، ولا يقدح في اليقين بالله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث مسألة أخيرة، حيث إن أم الفضل رضي الله عنها وأرضاها صدقت ما سمعت من فعل ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، وهذا يدل دلالة واضحة على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على تزكية أهل الفضل والشهادة للمصيب بالإصابة وللمحق بالحق. فهذا واجب على كل مسلم أن يشهد بالفضل لأهله، فبينت أنه ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رقيقة للسنة وهديه، يتذكرون ما يكون من حاله وسمته وسنته ودله صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التمسك بسنته والثبات عليها، وأن يحشرنا في زمرة أهلها. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم المسلمين. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، في صلاة الظهر في الركعتين الأخيرتين هل يقرأ بغير سورة الإخلاص والكافرون؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالذي عليه طائفة من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هاتين السورتين بين أن الموضع موضع قراءة، وأنه لا بأس بالزيادة على الفاتحة، وحينئذ لو قرأ غيرهما لم ينكر عليه، لأن له وجها من السنة من جهة المعنى. وأما بالنسبة للأفضل والأكمل والأعظم أجرا، اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به عليه الصلاة والسلام والحرص على هذه السنة، هذا هو المنبغي

فلا يخلو إذا كان في المسجد من حالتين: إما أن يتذكر سجود السهو قبل أن يخرج من المسجد ولو انتقل من موضعه الذي صلى فيه، ولو كان في حلقة ولو كان في مجلس، فإذا تذكر وهو في المسجد لم يخرج يسجد سجدتين في مكانه. وهذا دليله ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين في إحدى صلاة العشي وقام إلى جذع النخلة واستند إليه كالغضبان وشبك بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه، فهذا القوم أن يكلموه فيهم ذو اليدين، قال: يا رسول الله، قصرت الصلاة أم نسيت الحديث؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن الصلاة باقي منها رجع إلى موضعه، قالوا: فانتقل من موضع صلاته إلى موضع آخر، فدل على أن من نسي لازما في الصلاة ما دام داخل المسجد أنه يشرع له قضاؤه وفعله، فإذا خرج من المسجد فقد انقطع. ومن هنا اختلف فيه العلماء على وجهين: قال بعض العلماء: من نسي سجود السهو وتذكره ولو خارج المسجد سجد في موضعه، وقال بعض العلماء: من نسي سجود السهو فإن صلاته صحيحة إذا خرج من المسجد ولا يسجد، لأن المكان قد فات ولا يمكن التدارك. وهذا الثاني هو مذهب الجمهور وهو الصحيح والأقوى إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: هل يجوز لغير المحارم لمس المرأة عند إدخالها إلى القبر، وماذا عليه من فعل ذلك؟ من حيث الأصل المرأة مكفنة داخل كفنها، ما في يعني لمس، أما كونه ينزلها وهي في كفنها فهذا فيه حديث صحيح يدل على أنه لا حرج إذا أمنت الفتنة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزلت بنته رقية رضي الله عنها وأرضاها قال: أيكم لم يلم بأهله الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. فأمرها أن ينزل معها ولم يكن محرما لها، فأخذ منه العلماء دليلا على أنه لا بأس أن يدفن المرأة من ليس بمحرم إذا أمنت الفتنة، وهذا يحتاج إليه لأنه ربما كان أهل المرأة عندهم مانع أو عندهم أمور، منها جهلهم بالسنة وطريقة الدفن، ومنها أنهم ربما كانوا ضعافا كالأولاد الصغار ونحوهم، وربما كان وضعه لا يساعده على النزول لكبر سن وضعف، وربما كان وضعه لا يساعده على النزول لشدة الصدمة والألم، فهذه أحوال مستثنى، إذا وجدت الحاجة فإنه لا بأس بنزله، لكن الأفضل والأكمل أن الإنسان يلي محارمه وأن يتولى محارمه، لأن هذا فيه صلة وفيه بر، خاصة إذا كان من طلاب العلم ومن الأخيار الذين يتحرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي، وأن لا يمكن الغير من ذلك. ومن هنا كان من المنبغي على المسلم دائما أن يلتفت لمثل هذه الأمور وأن يتعلمها حتى لا يحتاج إلى الغير عند وقت الحاجة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: هناك ما يسمى بالذهب الأبيض، فهل يأخذ هذا حكم الذهب الأصفر في الزكاة والبيع؟ المقرر عند أهل الاختصاص الذين لهم معرفة وعلم أنه ذهب ومستخرج من معدن الذهب، واختلاف اللون مع اتحاد المادة لا يضر، كما أن اختلاف المادة مع اتحاد الاسم لا ينفع، فمثلا عندنا حرير صناعي وحرير طبيعي، فالحرير الصناعي لا تأثير لتسميته حريرا لأنه ليس بحرير الحقيقة، فاختلاف الاسم مع اتحاد المادة لا يؤثر، واختلاف المادة مع اتحاد الاسم لا ينفع. فعلى كل حال القول في هذا لأهل الخبرة، معروف أن الذهب طبقات ودرجات بالشوب والنقص وفي الألوان، فالذهب الصافي الذي لا شوب فيه له وضعه وله عياره المعروف 24، والذهب المخلوط بالنحاس الذي في شوب النحاس تخذ درجته على حسب، هذا من جهة اتحاد لونه ومادة، وقد يختلف لونه مع اتحاد المادة، وهذا هو الذهب الأشهر لكن المادة واحدة. ومن حيث الأصل في عموم الأدلة والنصوص أنه يبقى على هذا الحكم ولا يؤثر فيه اختلاف اللون ما دام أن المادة واحدة والله تعالى. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ما معنى القياس في التعبديات ضيق؟ أولا القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. معنى ذلك أنك لم أولا من حكمة الله عز وجل وعلمه وكمال شرعه أنه جعل الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. هذه الشريعة التي ما وقفت يوما من الأيام أمام مسألة أو معضلة أبدا، يعني إذا كانت أفهامنا وعقولنا واجتهاداتنا قاصرة فإن الشريعة ليست بقاصرة، وهذا حقيقة لا ينبغي لأحد أن يجادل فيها. قادت هذه الأمة العالم من المحيط إلى المحيط، ومع ذلك ما استطاع أحد أن يدخل على الإسلام أو يصف الإسلام بالنقص والعور والعيب خاصة في تشريعاته. ولقد جئناهم بكتاب، ولقد اللام وقد، ولقد جئناهم تعبير بأسلوب العظمة والمجيء الذي يدل على أن الشيء قد هيئ وجاء، يعني للإنسان كأنه كامل، جاءه إلى حد كامل. ولقد جئناهم بكتاب، النكرة التي تدل على أنه كتاب بحق، الذي يجمع معاني الكتاب بجميع أوصافه. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. الله أكبر، تبارك الله رب العالمين، تبارك الله أصدق القائلين. والله إن العقول تحار، وإن مما يزيد إيمان العبد وعقيدة بالله جل جلاله وإعظام لله سبحانه وتعالى الفقه. هذا الفقه العلم حينما تنظر إلى الأحكام التشريعية التي لو جئت إلى أي مسألة وتنظر فيها النص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لو أردت أن تزيد عليه أو تنقص عنه اختل كل شيء أبدا. لو جئت بعباقرة الدنيا لا أبالغ، هذه حقيقة يعرفها كل من توغل في هذا العلم، أنك لو جئت تزيد على حكم الله قليلا أو تنقص منه قليلا ذهب كل شيء. لا تستطيع أن تجد هذا الحكم على أبهى صوره وأجمل حلله إلا إذا جعلته كما جعله الله جل وعلا، الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين. هذه الأحكام التشريعية صالحة لكل زمان ومكان. ومن مرونة الشريعة وعجيب ما فيها أن الناس خاصة الذين ليس عندهم علم، وخاصة الكفرة وأعداء الإسلام ومن ينظر إلى الإسلام نظرة النقص، أن لا يعرفون حقيقة هذه الشريعة. هذه الشريعة حتى الخلاف الموجود فيها كمان، هذا الخلاف الذي تراه يدلك على عظمة هذه الشريعة. لو كانت الشريعة في زمان من الأزمنة قولا واحدا وكانت تلقين وحجج ملقنة ما استطاعت أن تستوعب بهذا الشكل الذي استوعبته اليوم. الخلافات القديمة نظرت عليها قواعد وفرعت عليها فروع وبنيت عليها مسائل لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله وحده لا شريك. وجئنا في مسائل نازلة ما استطعنا في كثير من المسائل أن نجد التعليلات الدقيقة والأفهام العميقة إلا حينما وجدنا خلاف العلماء رحمهم الله. وكم من مسائل مرت علي أثناء بحث الدكتوراه في الطب ومسائل الطب غريبة عجيبة، ومع ذلك تجد دليلها واقع في مسألة خلافية. قاسوا شيئا على شيء، لا يجوز بيع مثلا لبن الآدمية، حينما اختلفوا هل يجوز بيع لبن الآدمية، قالوا لا يجوز بيع لبن الآدمية كما لا يجوز بيع دموعها، دموع الآدمية، فدل على أن دموع الآدمية لا تباع. وإذا كان دموع الآدمية لا تباع دل على أن الأصل أن الآدمي لا يباع من حيث الأصل. فإذا تجد أشياء عجيبة جدا في هذه الشريعة، وكلها أقيسة وتنظيرات مبنية على قواعد عامة وكليات عظيمة جاءت من نصوص الكتاب والسنة. القياس تأتي في مسألة معاصرة ليس فيها نص، لكن قل أن تجد مسألة معاصرة إلا ولها أصل تلحق به وتجد لها قاعدة تستند إليها أو ترد إليها. وتجد من عجيب ما في هذه الشريعة، تجد مسلك الظاهر وتجد مسلك المعاني، ثم تجد مسالك المعاني على درجات في الباب الواحد، وتجد في الكتاب الواحد. فتجد في الباب الواحد مسلك يسير إلى قفل باب الزيادة، ومسلك آخر يفتح باب الزيادة، ومسلك يتوسط بين الأمرين. في الثلاث المسالك هذا من الحجج والأدلة والوجوه والأقوال والترجيحات ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، تفجرت ينابيع الحكمة وأصبحت عقول العلماء والجهابذة والفقهاء عقول عجيبة جدا في الاستنباط والفهم، وسمت هذه الشريعة وزكت وأصبحت قوية أمام كل شيء يستجد. والعجيب والغريب أنك تجد في عصرنا الحاضر إذا جاءت مسألة من المسائل واختلف العلماء، قال واحد لا يجوز، مثلا نقل الأعضاء قال واحد لا يجوز، قال الآخر يجوز، قال الثالث وسط يجوز من كافر ولا يجوز من مسلم، قال ثاني عندي وسط يجوز من ميت ولا يجوز من الحي. هذه الأربع الاجتهادات تجد القول الأربع الاجتهادات، قفل الباب له أصل، فتح الباب له أصل، له أصل يعني يستند إليه، والتوسط له أصل، والتوسط من وجه ثاني له أصل، رحمة من الله بهذه الأمة. الطبيب لما يأتي واحد غافل يقول انظر هذه الشريعة، هؤلاء يختلفون، هؤلاء يتجادلون، وما علم أن هذا الخلاف هو محور الفقه، وأن هذا الخلاف هو عين الحرية التي ينادون بها الآن، لكن حرية مبنية على قواعد وعلى علم وعلى أصول، وعلى ليست حرية كابتة، ليست هناك شريعة كابتة للأفهام والاستنباطات، إنما جاءت أعطت كل عالم وفقيه مسلك للاجتهاد. فإذا جاء الطبيب وترجح عنده قول من يقول إنه يجوز نقل الأعضاء، وجاء ونقل الأعضاء وجدته يؤمن بشرع الله ويقول الحمد لله الذي أنقذ بهذه النفس المؤمنة ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأنا مثلا أرجح أنه لا يجوز نقل الأعضاء من المسلم للمسلم، لكن لا أمنع طبيبا أخذ بفتوى من ينقل الأعضاء ولا أراه عيبا، أرى أن الله عز وجل سبحانه بحكمتي وعلمي جعل الأمر محتملا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، مرونة وعظمة في هذه الشريعة، بحيث لا يستطيع أحد أن يتبجح علينا اليوم ويقول نحن ننقل الأعضاء وأنتم ما تنقلون، في شرعنا من يقول بنقل الأعضاء، ولو جاء واحد يقول أنتم تفتحون باب نقل الأعضاء وجد من يقول بالتفصيل، ولو جاء يقول لا تفعلوا نقل الأعضاء وجد من يقول لا تفعلوا نقل الأعضاء. شريعة كاملة عظيمة سامية، لكن الخطأ أن يفهم من هذا الاختلاف وهذا التوجه أنه منقص، أبدا ما كانت الشريعة ولا كان شيء يبنى، لأن الذي يبنى على الكمال كمال والذي أخذ من الكمال كمال. فلما كانت هذه الأفهام من علماء أجلاء وأهل علم وأهل بصيرة وراسخون في العلم وشهد لهم بأنهم أهل العلم والفتوى، فكل على علمه وكل على خير وكل على فضله وكل على نبله، وهكذا كان أئمة السلف ودوام العلم. ففي القياس تجد بعض الأحيان ثلاثة أصول، القياس أنك تلحق فرع بأصل. مسألة التعبديات الشريعة جعلت الأصول، طبعا هناك علماء رحمهم الله من أئمة السلف ودواوين العلم، أولا القياس أول من فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قاس عليه الصلاة والسلام وأجر القياس تشريعا للأمة، كما في الحديث الصحيح أن رجل جاءه وقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعني على غير لونه، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم، قال ما لونها؟ فذكر لونها، قال هل فيها من أورق؟ قال نعم، إن فيها لورقا، قال من أين؟ قال لعله نزعها عرق، فقال وهذا لعله نزعه عرق، فدفع التهمة وجاء بالشبهة وألحق شيء بشيء، وقالت يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى. فقاس عليه الصلاة والسلام شغل ذمة الورثة بدين مورثهم بعد موته بحق الله عز وجل على انشغال ذمته بحق المخلوق، وجعل حق الله آكد في القضاء، فقال فدين الله أحق أن يقضى. وقال عمر رضي الله عنه قبلت زوجي، فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو تمضمضت يعني هل أفطرت؟ قال لا، قال فما؟ فقاس القبلة وهي الشهوة الظاهرة على وجود لأنها لم تصل إلى حد الشهوة المؤثرة على وجود الماء وهو شهوة البطن حينما لا يتجاوز المحل، فلما كانت القبلة لم تتجاوز المحل إلى الإنزال وإلى الإيلاج كانت كالماء الذي يوضع في الفم، شهوة للبطن لم يتجاوز المحل فلم يؤثر في الصوت. هذه أقيسة، والصحابة رضوان الله عنهم استخدموا القياس، وقال عمر كما في الكتاب المشهور الذي كتبه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه اعرف الأمور وقس الأمور بأشباهها، وهذا الكتاب من أعظم الكتب رواه الإمام البيهقي في السنن، وكان يسمى كتاب التدبير وكتاب السياسة الإسلام الكبير لاشتماله على قواعد القضاء وأصول القضاء، فقال له اعرف الأمور وقس الأمور بأشباهها، فدل على أن القياس حجة. وللإمام ابن القيم رحمه الله برحمته الواسعة متحف من أنفس المباحث في كتابه النفيس أعلام الموقعين، تكلم على حجية القياس في شرحه لهذا الكتاب، فقد ذكر في اعرف الأمور بأشباهها ثم قس الأمور بأشباهها ذكر حجية القياس وأدلة الكتاب والسنة على حجية، فليرجع إليه. إذا ثبت هذا القياس حجة، والصحابة رضوان الله عليهم استخدموا القياس، استخدمه عمر رضي الله عنه حينما استفتى الصحابة في مسألة العول، وقال لما عالت المسألة في زوج وأختين، فالزوج له النصف والأختان لهم الثلثان، كيف يجمع بين النصف والثلث والثلثان؟ ما يمكن هذا، لأنك إذا أعطيت النصف لا يمكن تعطي الثلثين، وإذا أعطيت الثلثين لا يمكن تعطي النصف. فقال له الزبير: يا أمير المؤمنين، ما أظن هذا أو ما أرى هذا إلا كرجل مات عليه دين 7 وعليه دين 10 ولم يترك وفاء إلا 7، فيعطى كل صاحب دين على قدر دينه من أصل الدين، فمن كان له نصف العشرة يأخذ نصف 7، ومن كان له الربع يأخذ ربع، وهكذا. فهذا قياس. كذلك أيضا في قضية الربا قاس أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: وكذلك ما يكال ويوزن. إذا ثبت أن القياس حجة، فهذا القياس يعني فيه من أعقد مباحث الأصول مباحث القياس. والقياس له الأربعة الأركان المشهورة: الحكم والفرع والأصل والعلة. العلة وحدها هي أدق ما في القياس، وهي المعنى الذي يلحق الفرع بالأصل. هذه العلة لها مسالك دقيقة اعتنى السلف والأئمة رحمه الله من المتقدمين والمتأخرين ببيانها، وكتبت فيها الكتب، حتى إن بعض العلماء كتب 500 صفحة من المتقدمين في مسلك التعليل فقط، شفاء الغليل في بيان مسالك التعليل وأوجه التخييل، الأقيسة والتخييل في بيان مسلك استنباط العلة. العلة هذه تحتاج إلى طريقة معينة، العلة القوية، العلة الضعيفة، إيش الأوصاف المؤثرة والأوصاف غير المؤثرة، هذه كلها علوم لا يفهم أحد من القياس هكذا كل إنسان يقيس. ومن هنا أنبه أن من أعظم الأمور التي يقع فيها بعض طلاب العلم أن نقول على الله بدون علم، والوقوع في الفتوى بدون علم القياس، فإنهم يستخدمون القياس بشكل عجيب، مع أن واحدا منهم قد لا يكون لم يلم بالقياس من ناحية أصولية. فليعلم كل شخص يقيس أنه إذا لم يدرس باب القياس في الأصول أنه يقول على الله بدون علم، وأنه أخطأ ولو أصاب، وأنه سيتحمل مسؤولية أمام الله عز وجل. فالقياس دقيق، ولم يفتح العلماء باب القياس هكذا، أنهم قعدوا قواعد القياس ثم جعلوا للقدح في القياس، حتى لما تأتي تنتقد القياس ما تستطيع تنتقده إلا من 14 وجه يسمونها قوادح القياس. هذه القوادح وحدها تقدح فيها، مثلا تقول هذا القياس في مقابل نص، عندهم أصل أن القياس إذا كان في مقابل نص يسقط، لكن النص ما معناه؟ هو الذي لا يحتمل معنى غيره، لأنه قد يكون محتمل، فإذا كان محتملا ما يقوى، ربما كان احتماله ضعيفا للمسألة. فعلى كل حال هذه يسمونها قوادح القياس. مسألتنا التي معنا من الأمور المهمة في القياس أن يكون الأصل الذي تقيس عليه يعني له علة، وحينئذ إذا أثبتنا أنه لا بد له من علة حتى تقيس الفرع على الأصل، تقول مثلا تجد يجري الربا في لا يجوز تعاطي المخدرات كما لا يجوز شرب الخمر بجامع كون كل منهما مفسدا للعقل، فعلا هذا يفسد العقل وهذا يفسد العقل، إذن لا يجوز. العلة هي فساد العقل والتأثير على العقل في كله. هنا في مسألتنا لما يكون مسألة تعبدية، لو مثلا جاء شخص وقال يشرع للإنسان أن يصلي صلاة الوتر 3 قياسا على صلاة المغرب مثلا، نقول لك ما تستطيع تستنبط ليش المغرب أصلا شرع 3، للعلة ما هي موجودة، لأن التعبديات لا مجال للعقل فيها. ما معنى تعبدي؟ تعبدي يعني الله أمرك به تعبدا ما تستطيع أن تدرك علته، فحينئذ تعذر وجود العلة. فالتعبديات يتعذر فيها وجود العلل إلا ما ورد يعني له تعليل، فحينئذ يقاس عليه. أما ما لم يرد، لو قال قائل مثلا يشرع للمغرب سنة قبلية كما يشرع للظهر قياسا على الظهر، نقول هذا باطل، لأن الأصل الذي هو صلاة الظهر عبادة وشرع، والسنة الراتبة التي شرعت تعبدية توقيفية ما يستطيع الإنسان يفهم علتها، لماذا قبل الظهر وبعد الظهر، والمغرب فقط بعد المغرب والعشاء بعد العشاء. على كل حال التعبديات مجال القياس فيها ضيق. ومن هنا حينما قال أنه في صلاة العصر نقيس على صلاة الظهر، فنقول إن الأصل ليش قلنا أضيق، يعني هناك أمور ينبغي التنبيه عليها نختم بها هذا التوجيه، وهي أني في بعض الأحيان أقول هذا مقام أضيق، وتارة أقول هذا قياس باطل. إذا قلنا قياس باطل هذا رد، إذا كنا قلنا قياس إذا هذا قياس ضيق أو قياس هذا المجال ضيق معنى له وجه، لكن النفس لا تطمئن إليه، لأن الباب والموضع لا يحتمل هذا، وهو باب التعبدية. فأنا أقول لمن قال إنه يصلي فيقرأ في الركعتين الأخيرتين من العصر ب بقل يا أيها الكافرون قل والله أحد قياسا على الظهر له وجه من جهة أن السنة يعني صلاة الظهر والعصر من حيث العصر الشبه بينهما واضح ما في إشكال، ونهاريتان سريتان العدد واحد حتى أنها تصلى الواحدة بعد الأخرى مع اختلاف النية في الإمام والمأموم، على كل حال في مجال لكنه أضيق ولا أقول به ولا أفتح مجال القياس فيه لأني أرى تعبدي أكثر من أنه تعليلي، ومن هنا قلنا إن مجال القياس في هذا أضيق لمكان التعبديات والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، وقعت بيني وبين أخي مظلمة وقد جاء تائبا ومعتذرا، ولكني لا أجد في نفسي رغبة في الصفح عنه، فهل لي أن أدعو عليه وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأولا وقبل كل شيء ينبغي لكل مسلم عاقل موفق حكيم أن يعتذر بغيره، فانظروا رحمكم الله كيف أن الظلم وقعه على النفوس أليم، وأذية الناس والوقيعة في الناس أو انتهاك أعراضهم أو الكلام فيهم أو انتقاصهم خفيف على اللسان لكنه قد يكب صاحبه في النار على وجهه والعياذ بالله. الظلم ظلمات، وأذية المسلم لأخيه مؤلمة من حيث الأصل، لأن النفوس ضعيفة والظلم لا يستطيع كل أحد أن يتحمله، ومن هنا شدد الله عز وجل فيه وحذر عباده منه وبين عواقبه ووصف حال أهله وصفهم وهم يخرجون من الدنيا ينازعون سكرات الموت، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، كذلك وصف أهله وهم في عرصات يوم القيامة، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فأنذر الله عباده الظلم ظلمات، وخاصة ظلم الضعفاء الأرامل النساء الوقيع فيهن الكلام فيهن الأيتام الذين لا قوة لهم كالفقراء وأهل الحوائج وأهل المصالح، فهؤلاء الله وكيلهم والله حسيبهم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم محذرا من ظلم هؤلاء: إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. فهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يحذر من كل مظلمة، وأنه إذا أراد أن يقدم على الكلام في مسلم أو كلام في أمة من إماء الله عز وجل أن يوقف نفسه بين الجنة والنار، وأن ينظر سبيله هل هو إلى رحمة الله أو إلى غضب الله وسخطه. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من غضب الله ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فعلى كل إنسان أن ينتبه، ويعلم كل واحد أن أعراض المسلمين ليست برخيصة، وأن أعراض المسلمين ليست بسهلة حتى يتفكه فيها ويتكلم فيها كيف شاء. وعلى كل حال الذي أريد أن ننبه عليه أن هذا المظلوم لما ظلم من أخيه وآذاه ما استطاع أن يصل إلى درجة أن يسامح أخاه، وهذا له شأن آخر سنتكلم عليه، لكن الذي نريد العبرة والعظة لنا جميعا وهو أن تحذر أن تتهم مسلم أو تتكلم في مسلم أو تستطيل عليه في وجهه أو في غيبته أو تتكلم من وراء ظهره تنفر الناس عنه، سواء كنت في عمل أو وظيفة تتكلم في من فوقك أو معك أو زميلك، تحذر من لسانك وتحذر من جوارحك وأركانك أن تستطيل على عباد الله المسلمين. فهذا أمر ينبغي للمسلم أن يجعله نصب عينيه، وذلك إذا فعل هذا عصم الله دينه وحفظه وحفظ له حسناته، ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن الإفلاس ظلم الناس وأن المفلس الذي تؤخذ من حسناته على قدر مظالم الناس نسأل الله السلامة والعافية، ثم يحمل والعياذ بالله مظالم الناس حتى يكب في وجهه في النار على وجهه والعياذ بالله. ولذلك كان الشيخ الأمير رحمه الله برحمته الواسعة، وكان الوالد أذكره رحمه الله لا يقبل لأحد أن يغتاب مسلما في مجلسه، وكان يقول كل شيء أسمح به إلا آخرتي، أن يغتاب في مجلسه لا أن يغتاب أحدا، يقول كل شيء أسمح به إلا آخرتي وحسناتي لا أسمح بها لأحد، لأنك حتى لو استمعت لو سمعت هذه الغيبة أو النميمة أو ظلم ذلك المسلم تكون شريكا لهذا الإثم إن لم ترده ولم تقل لهذا المتكلم اتق الله عز وجل. على كل حال ينبغي الحذر من المظالم، هذا أول شيء، ومن وقع في المظلمة وقع في الندم، ولذلك ينبغي للإنسان أن يتعاطى الأسباب في البعد عن المظالم. ومن أعظم ما يعين على عفة اللسان وعصمة الإنسان بحفظ وولاية من الرحمن كثرة ذكر الجنان والنيران، أن تتذكر الآخرة، وأن تجعل نصب عينيك قبرك، وأن تجعل نصب عينيك لحدك، وأن تجعل نصب عينيك عملك الذي سيكون معك في مرجعك ولحدك، فإذا اتقيت الله عز وجل سلمت وسلم الله منك. الأمر الثاني أخي المسلم، أنت بين أمرين، بين رضوان من الله أكبر وبين حظ للنفس، إن اخترت ما عند الله عز وجل وقلت اللهم إني أشهدك أني مسامحه لوجهك فقد أحلت نفسك على الله، ويتولى الله جزاءك ويتولى الله عز وجل حسن العاقبة لك. فكل من وكل مظالم الناس إلى الله جل وعلا وسامح وطابت نفسه أن يتولى الله جزاءه وأن يتولى الله ثوابه كان أجره على الله، ومن كان أجره على الله قرت عينه في الدنيا والآخرة. فنشهد لله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أنه الكريم العظيم الذي يحسن الخلف لكل منكوب مكروه، فمن أوذي بكلام إخوانه وطعنوه وشتموه وسبوه ولاموه فسأل الله جل وعلا أن يعفو عنهم وأن يغفر ويتجاوز عنهم وأن يخلف له بخير أخلف الله له بحسن الذكر في الدنيا، فعوضه بدل أن كانوا يهينونه ينقلبون مكرمين له، وعوضه الله بدل الذل عزة وجعل مهانتهم له كرامة. لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فعليك أن تسأل الله جل وعلا أن يتولى جزاءك وتقول اللهم إني مسامح أخي لوجهي، خاصة وأنه جاء إليك. الأمر الثاني تجتهد قدر المستطاع ألا تتذكر إساءة أخيك وألا تتذكر الجرح الذي جرحه لك، ولكن عليك أن تنزل نفسك منزلته أنك أخطأت وأنك أسأت، وانظر إلى كم من خطيئة أخطأتها بالناس، وإن سبك أحد فتذكر كم سببت الناس، وإن شتمك أحد فانظر كم شتمت الناس، وإن عابك أحد فانظر رحمك الله كم عبت الناس. فإن سامحت وعاملت الناس بالمسامحة هيأ الله من يسامحك في عرصات يوم القيامة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أنه كان في من كان قبلكم رجل يدين الناس وكان يقول لغلمانه إذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه فولقي الله لعل الله أن يتجاوز عنا، فقال الله عز وجل نحن أحق بالتجاوز من عبدي تجاوزوا عن عبدي وقد غفرت له. فالذي يعامل الناس بالحسنى فليس له من الله إلا الرضا، الدنيا فانية. واعلم أن الناس لا يردوا شيئا أخذوه، وأن الذي يرد عليك ويحسن الخلف هو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. أستودع الله أموري كلها إن لم يكن ربي لها فمن لها، المؤمن يمسي ويصبح وليس في قلبه إلا الله، إن رأى من الناس خيرا حمد ربه واعتقد من قرارة قلبه أن الله أعطاه، وإن رأى من الناس شرا توجه إلى الله واطرح بين يدي الله واشتكى إلى الله جل وعلا فبكى على ذنبه وسأل الله أن يغفر ما كان من عيبه من تقصيره وعيبه، وعندها يجد لذة مناجاته وحلاوة معاملته حتى يخرج من الدنيا سعيدا فيعيش فيها حميدا ويموت ميتة السعداء، ويبعثه الله عز وجل وقد عظم أجره وثوابه بالصبر على البلاء واحتساب الأجر يوم اللقاء في يوم ينفع الصادقين صدقهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا وأن يسلم منا وأن يتجاوز عنا، وصلى الله وسلم.